أوقات بيجي الصح في الوقت الغلط، والقلب زي السهم لو شده فلت. أوقات بيجي الصح في الوقت الغلط، والقلب زي السهم لو شده فلت. بصراحة الدنيا بتغيرنا بالراحة، وما بين شعور بالذنب والراحة كله اختلط. وبصراحة الدنيا بتغيرنا بالراحة، وما بين شعور بالذنب والراحة كله اختلط. يختاروا صح ويتأذوا، والحب مش محكم بحاجة تميزوا. مش أي إحساس بالسعادة بيتقبل، ولا أي وعد بناخده سهل ننفذه. وبصراحة الدنيا بتغيرنا بالراحة، وما بين شعور بالذنب والراحة كله اختلط. وبصراحة الدنيا بتغيرنا بالراحة، وما بين شعور بالذنب والراحة كله اختلط. على المؤثرات البصريه اللي انتوا عملتوها في الاغنيه. صح.